في صوت يا اخوان؟ في صوت؟ في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في تفسير آيات الأحكام. اليوم رقم مئتين واثنين وعشرين، خمسة وثلاثين، صاد خمسة وثلاثين. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض، يسألونك هؤلاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وهم لا يسألون إلا عما ينفعهم. وما الدافع لهذا السؤال؟ ما الدافع لهذا السؤال؟ الدافع لهذا السؤال هو أن الأنصار كانوا يساكنون اليهود في المدينة، فكانت المرأة منهم إذا حاضت اعتزلوها تماما ولم يقربوها، بل كانوا يتركونها مدة حيضها. فكانت الأنصار يحاكون اليهود في هذه الأشياء، فكانوا يتركون نساءهم. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: كانت اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها. وكانت النصارى لا يمتنعون عن نسائهم ولو في وقت حيضهن، فيجامعونهن ويخالطهن كوقت طهرهن. فجاءت هذه الأمة وهي أمة الوسط، وسط بين الأمم، فجاز مؤاكلة ومشاربة ومؤانسة المرأة الحائض ومباشرتها، إلا أن الإسلام حرم وطئها في الفرج. فلذلك سأل الصحابة رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحيض. الآية القرآنية قالت: ويسألونك عن المحيض، ولم يقل ويسألونك عن الحيض. التعبير بالمحيض يعني ويسألونك عن المحيض من حيث الزمان ومن حيث المكان، فلذلك عبر بالمحيض. فكأنهم قالوا: ماذا نصنع مع النساء، مع الزوجات في زمن الحيض؟ رجع الصوت الآن. طيب، إذن هذا السؤال: ويسألونك عن المحيض، يعني يسألونك عن الفترة الزمنية التي تحيض فيها المرأة، ويسألونك كذلك عن ماذا يحل لنا من الزوجة مدة حيضها أو أثناء حيضها. فكان الجواب: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وكلمة المحيض حتى لابد أن نعرف معناها، فالمحيض مأخوذ من الحيض، والحيض هو السيلان الناتج عن الانفجار، فالسيلان الناتج عن الانفجار يسمى حيضا، والمرة الواحدة من الحيض يقال لها حيضة. والمرأة التي تحيض تسمى حائض، وتسمى عارك، وتسمى كابر، وتسمى فارك، وطامس، وطامث، وضاحك، ثمانية ألقاب للحائض، ويقال حائضة. ولم يصب من قال أن حائضة خطأ، بدليل أن الفراء نقل عن العرب أنهم قالوا: فحائضة يزنى بها غير طاهر. والشعر ديال العرب، فصح أن تقول حائض وحائضة، وليس بصواب أن يقال أن حائضة لحن. لا، حائضة ليست بلحن، لأن العرب تكلموا بها، لقول النبي إضن إلا بخمار. لكننا لو قلنا حائض، هذه العبارة تكون متناولة للبالغ، وتكون متناولة للمرأة حال حيضها. لكن لو قلنا حائضة فلا نستفيد منها إلا فائدة واحدة، وهي أن هذه المرأة عليها الدم، بمعنى حال كونها حائضا. فلو قال النبي عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائضة إلا بخمار، ما تجي، كيف تصلي؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل ثلاثة: الحائض والحمار والكلب الأسود. فلو قال حاب عن البالغ هنا، فلو قال: يقطع صلاة الرجل ثلاثة الحائضة، لكان ذلك متوجه في أن المرأة إذا كانت متلبسة بالدم ومرت بين يدي الرجل أو امرأة حتى قطعت وأبطلت صلاتها. فلذلك لا بد من فهم العربية، لأن لا تستطيع أن تعرف الفقه أو التفسير إلا بمعرفة كان العربية. ويسألونك عن المحيض، قل: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما تعريف الحيض، يقول العلماء: دم الحيض هو دم أسود يخرج على سبيل الصحة من غير سبب مرض أو ولادة أو نفاس أو نحو ذلك. هذا بالنسبة لتعريف الحيض. والحيض، دم الحيض يتميز بأربع صفات: الصفة الأولى أنه دم أسود، والصفة الثانية أنه لا يتجمد، يعني لا يتخثر، والثالثة أنه له رائحة كريهة، والصفة الرابعة أنه دم محتدم، بمعنى دم حاد، بخلاف الدم العادي فإنه دم يكون بسبب الجراح أو بسبب عرق كدم الاستحاضة، فإنه دم أحمر. ودم النفاس أحمر يميل إلى الصفرة كما نص الفقهاء على ذلك. ويسألونك عن المحيض، قل: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أذى بمعنى تتأذى منه المرأة، ويتأذى منه الرجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن كان بكم أذى من مطر، يعني شيء يؤذيكم، فسماه الله تبارك وتعالى أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا النساء، المراد بالاعتزال هو الجماع. الجماع متى؟ الجماع وقت الحيض وفي مكان الوطأ، لأنه قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، هنا في تفيد الظرفية، فعندما تقول اعتزله في الدار يعني لا تخرج ولا تخرج أنت من الدار. فاعتزل النساء في المحيض بمعنى لا تمتنع عنه، لكن المراد بهذا الاعتزال هو اعتزال الوطأ في زمن الحيض وفي مكان الوطأ. وليس هناك للحيض أقل مدة ولا أكثر مدة. المشهور عند الفقهاء مشهور أن أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7 أيام، وأكثره 15 يوما. هذا المشهور الموجود في كتب الفقه. وبعضهم يقول كالحنفية أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب أن الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يذكر لا يوم وليلة ولا 3 أيام ولا 6 ولا 7 ولا 10 ولا 20 ولا 15 ولا شيء من ذلك. والقاعدة الفقهية، القاعدة المقاصدية حقيقة التي لابد علينا أن ندركها، هي أن الإسلام يأتي بنصوص، وهذه النصوص تكون مطلقة، بعض هذه النصوص تكون مطلقة غير مقيدة. فإذا كان النص مطلقا فلا يجوز لنا أن نتحكم ونقيده بقيود من عند أنفسنا، وإنما مرد ذلك إلى اللغة والعرف. كم مسافة للسفر؟ 80 كيلو. الرسول ما قال 80 كيلو، 70 كيلو، 120 كيلو، ما قال. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم، لا جناح عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم ضربتم، خلاص سافرتم. فما سماه الناس سفرا علقنا به أحكام السفر ولو كان 10 كيلو. وما لم يعلقه الناس، وما لم الناس يعني ولا وما لم يقضي العرف على هذه المسافة بأنها ليست بسفر، فلا نعلق عليها أحكام السفر ولو كانت 1000 كيلو. وهذا هو اختيار المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ونص عليه ابن قدامة في المغني، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذه القاعدة المقاصدية أو الضابط الفقهي كان يخرج مسائل كثيرة شيخ الإسلام. سأعطيكم أمثلة حتى أبين لكم يعني معنى هذه القاعدة. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نجعل لنا ولي أمر، يعني رئيس يحكم، وهذا أمر واجب فرض. يقول ابن رسلان في زبده: فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب. طيب كيف نجعل الرئيس هذا؟ هل عن طريق الوراثة التعيين؟ هل عن طريق الانتخابات؟ هل عن طريق الحل والعقد؟ هل عن طريق كذا كذا؟ وسائل كثيرة متعددة ما حددها، شورى ما شورى ما. هذا الأمر يرجع لماذا؟ يرجع إلى ما يناسب العقلاء في كل زمان ومكان. مثلا العقلاء في المنطقة المعينة يناسبهم أن يكون الرئيس بواسطة الإيش؟ الوراثة، خلاص يناسبهم كيفهم، المهم يتحقق المقصود وهو وجود إمام. منطقة أخرى ما يناسبهم أبدا، يتحاربوا، وإنما يناسبهم أن يكون هناك انتخابات، يجوز ذلك، ما في مشكلة ما دام يحقق المقصود. ناس آخرين لا، والله أهل الحل والعقد، ناس آخر يناسبهم كذا ما لا يناسب الآخر. والله عز وجل، ولاحظ أن تولية أبي بكر للخلافة مختلفة تماما عن طريقة تولية عمر، مختلفة تماما عن طريقة تولية عثمان، مختلفة تماما عن طريقة اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، مختلفة عن طريقة معاوية يزيد والأمويين والعباسيين إلى آخره. مثال آخر، الله عز وجل أمر المرأة بالحجاب والستر، صح؟ نعم. شكل الحجاب، لون هذا الحجاب، القطع اللي تركب منها هذا الحجاب، 3 قطع، 4 قطع، قطعتين، قطعة واحدة، تمام، على الرأس، على الرجل، على مش عارف ايه، هذه الأشياء لم يذكرها الله عز وجل، ولم يذكر التفاصيل هذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرد التقييد، مرد التفاصيل الأخرى اللي تحقق الحجاب، ترجع إلى العرف السائد وإلى ما يناسب عقلاء الناس في كل زمان ومكان. فما هو فربما هو محمود عندك مذموم عند غيرك، وما هو مذموم عندك قد يكون محمودا عند غيرك، صح ولا لا؟ هذا هو. فبالتالي نجد كثير في كتب الفقه الإسلامي دخل فيها شيء من الغث، الأمور الغثة، وهي أنك تجد قيود ما أنزل الله بها من سلطان ويلزمون بها الناس. والصحيح أن الشريعة الإسلامية تريد تحقيق مقصود، أما التفاصيل أمر معقولة المعنى ترجع إلى الناس هم يجتهدون فيها، ما لنا علاقة. مثلا الله أمر بي أن يكون عندنا الأمر بأي وسيلة تريدون سووا، ما لي علاقة. الله قال إذا أنت بس في الصيام والصلاة وكذا وكذا، قد إيش مسافة السفر؟ 80 كيلو، 70 كيلو، بالهليكوبتر، بالصاروخ، بالكونكورد، تمام، بالسيارة، بالطيارة، ما لي علاقة، اسمك مسافر خلاص. والزمن هكذا. إذا نقول ليس هناك للحيض يعني أيام، لا أقل، وأيام محددة، بل قال إلا ارجع لحديث النبي إيش قال. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أولا أدلة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الحمد لله. ولم يقل اعتزلوا النساء في المحيض يوم وليلة، 3 أيام 5، لم يقل ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة في حجة الوداع ماذا قال لها؟ قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري يعني إلى أن تطهري، تطهري بكرة بعد بكرة بعد 10 أيام بعد 20 يوم، ما العلاقة، حتى تطهري. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لإحدى النساء إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضي، يعني دم الاستحاضة، فتوضي وصلي، ولم يحددها بأيام ولا مدة. ثم إن الفقهاء الذين حددوا الحيض بأيام وقعوا في خبط وخلط. كيف وقعوا في خبط وخلط؟ قالوا أكثر الحيض 15 يوم، فتأتي بعض النساء وتحيض 17 يوم وهو في على نفس دم، على نفس صفة دم الحيض، فإذا قالوا هذا حيض نقضوا مذهبهم ورطوا، إذا قالوا هذا حيض ورطوا نقضوا مذهبهم، وإذا قالوا ليس بحيض، كيف ليس بحيض؟ وهو امتداد، وهو نفس الصفات، والنبي يقول دم أسد يعرف، فخالفوا بذلك النص. لاحظ هذا هو، لكن نحن لم نتناقض كما قال عليه السلام، إذا كان دم الإسلام سهل يعني، فإذا كان دم الحيض دم أسود فيعرف فدع الصلاة، وإذا كان آخر فتوضئي وصلي. وبالمناسبة موضوع الحيض يقول أحمد محمد رحمه الله مكثت 9 سنين أتعلم الحيض، 9 سنين، وكل امرأة بالمناسبة أنا أعتقد كل امرأة يعني أو أكثر النساء لها يعني مذهب خاص بها، يعني كل امرأة قد تجد بعض مشكلات بعض النساء، يعني مثلا النبي يقول للنساء الأنصار أو حديث عائشة يقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، من على المرأة إذا انتهى حيضها خرجت مادة عليمة اللون، هذه المادة عليمة اللون علامة على إيش؟ على الطهر. هذا في الحديث. في بعض النساء لا، بعض النساء الخروج القصة البيضاء ليست علامة على طهرها، وإنما علامة على ابتداء حيضتها الجاية. لاحظ ولا لا؟ يعني لا، كيف يسوي هي؟ ينقطع عنها الدم خلاص، تقول طهرت، تغتسل وانتهى كل شيء. قبل أن تأتيها الحيضة الجاية بيومين تنزل القصة البيضاء إذانا بافتتاح دورة جديدة. لاحظ ولا لا؟ ها؟ فكل يعني كثير من النساء يعني موضوع الحيض يشكل كثيرا حتى على كثير من الفقهاء، وبعض الفقهاء ألف مجلدات خاصة وكتب خاصة في أحكام الحيض، وأنا أعتقد أنه لا يموت عالم من العلماء إلا وفي نفسه شيء من كتاب الحيض، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه بلغ حد الكمال في موضوع الحيض، يعني حد اليقين مهما بلغ لن يبلغ حد الكمال. لماذا؟ يجيك حالة جديدة كل مرة، لدرجة أنك تحتار تحتار. أي نعم صح، متعبين دائما نعم. وما هو أقل سن تحيض فيه المرأة؟ قال بعض العلماء أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. قال الشافعي رحمه الله وجدت ذلك في نساء تهامة، حيث وجدت عندهم امرأة وجدت جدة عمرها 21 سنة. هاي شوفها تصور، يقول الشافعي رأيت جدة ما دار بزرق. وجدت جدة عمرها 21 سنة. هذه المرأة تزوجت عمرها 9 سنين وكانت حائضا، فأنجبت بنت مثلها، والبنت اللي مثلها أنجبت بنتا، فأصبحت أصغر جدة 21 سنة. لماذا يقول في نساء تهامة؟ لأن الجو في تهامة حار رطب، والجو الحار الرطب يفتق العروق وينشط الخلايا، فبالتالي تبلغ بسرعة. وكذلك في نساء الهند فإنهن يبلغن بشكل سريع وعجيب. نعم عشان كده عدد كثير صح يا محمد. لكن في بعض الأماكن الباردة في أوروبا ما تحيض المرأة إلا في سن متأخرة، في سن متأخرة، لكن الأغلب 12 سنة 13 سنة تحيض فيها المرأة. لكن نقول ليس هناك حد لأقل الحيض ولا لأكثره، بل هو يرجع إلى يعني إلى طبيعة البيئة والمناخ والطعام وأشياء كثيرة، عوامل كثيرة قد تبطئ من خروج دم الحيض وقد تسرع فيه. نعم الأطعمة مثلا الفلفل والبهارات محفزات. نعم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى وهنا مسألة، المرأة إما أن يكون حيضها منتظما بمعنى تحيض من اليوم 6 إلى اليوم 12 فيخرج قبل حيضها دم أحمر، قبل أيام حيضها دم أحمر، فالدم الأحمر المؤذن بقدوم الحيضة ليس بحيض. يعني لاحظ عندك دم يجي قبل ودم يأتي بعد الدورة، الدم الذي يأتي قبل الدورة يكون دم أحمر، فإذا ارتقى من الحمرة إلى يكون إلى يصبح داكن دخلت دورته وتمتنع عن الصلاة والصيام ونحو ذلك. لكن بعض النساء يخطئن، أول ما تشوف قطرات من الدم الأحمر أو نحو ذلك تمتنع من الصلاة والصيام، لا لم يأتي دورتها بعد، هذه كلها مؤذنة بقدوم الدورة، فإذا ما ظهر الدم الأسود واحتدم خلاص دخلت دورتها. إذا في نهاية الدورة مثلا يوم 12 من 6 إلى 12 قلنا يوم 12 إذا تغير الدم من الأسود إلى الأحمر إلى الأصفر لا يزال دم حيض حتى لو كان أصفر لون أصفر صافي، عكس البداية في نهايته هو حيض، وفي بدايته حتى يشتد ويسود. لاحظوا لنا، فالحكم على الشيء بالبعدية ليس كحكمك على الشيء بالقبلية. يعني مثلا لو واحد صلى الظهر قبل وقته ما يصح، لو صلى الظهر في وقت العصر قضاء يصح، إلا إذا انقطع دمها ورأت الطهر. إذا انقطع الدم يوم 12 ثم رأت الطهر بعد ذلك، بعدما رأت الطهر واغتسلت نزل دم أصفر أو أحمر أو نحو ذلك، فهذا لا يعد من الحيض لأنه نزل بعد الطهر. وقد قالت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وبعض النساء يحصل عندها تنقل في أيام الحيض، مثلا بعض النساء في شهر محرم تحيض من يوم 1 إلى يوم 7، في صفر يروح يقدم شوية من يوم 2 إلى يوم 8، في ربيع من 3 إلى 9 وهكذا، حتى 27 إلى من يوم مثلا 25 إلى آخر الشهر إلى يوم 30. لا تنزعج، هذا أمر طبيعي يمشي كما يمشي الوقت والزمان وكذا، يعني سبحان الله يمشي في دورة معينة. وبعض النساء يوم مثلا في محرم تحيض من يوم 1 إلى يوم 6، صفر لا العكس، تحيض من يوم 15 إلى يوم 21، تنتقل انتقال واضح، الانتقال غالبا يكون بسبب أدوية تستخدمها هذه المرأة، حبوب منع حمل مثلا، أو أدوية مضادات حيوية أو كذا، أو تغير يعني مناخ أو مزاج حتى، صح. فهذه كذلك لا تضطرب ولا تنزعج، وإنما تعمل بماذا؟ تعمل بلون الدم. إذا جاء الدم خلاص، كما قال النبي عليه السلام: دم أسود يعرف. بعض النساء يكون حيضها متواصل 6 أيام بشكل متواصل، بعضها لا، يكون حيضها متقطعا، تحيض يومين ثم ينقطع الدم يوم أو يومين وترجع يومين تحيض، ثم تطهر وترجع تحيض يوم أو يومين، فما العمل؟ والحالة هذه الفقهاء لهم مسلكين. الحنابلة قالوا نعمل بالتلفيق، والشافعية قالوا نعمل بالسحب. ما هو السحب وما هو التلفيق؟ الآن هي تحيض مثلا من يوم 2 إلى يوم 8، اليوم الأول والثاني حاضت ثم طهرت، الحنابلة يقولون تغتسل وتصلي وتصوم، إذا عاودها الدم بعد يومين مثلا من طهرها خلاص تمتنع، جالها الدم، فنلفق أيام الحيض في أيام الطهر. يعني حاضت يوم 1 و2 3 و4 ما حاضت، 5 و6 حاضت، نلفق 5 و6 في 3 و4، تصوم أيام تصوم نعم، يعني أيام الطهر تصلي وتصوم، وأيام الحيض لا تصلي ولا تصوم، هذا يسمى بالتلفيق. لكنه في حرج، ليه؟ لأنها حتغتسل وفجأة اكتشفت أن الدم عودها بعدها بيوم أو أقل من يوم، ثم تغتسل، حرج ومشقة. ابن تيمية رحمه الله اختار قول الشافعي، حيث قال: أنا لا أعمل بالتلفيق ولكن بالسحب. إيش السحب؟ السحب جميع الأيام الطهر تجعلها أيام حيض، يعني كأن الدم انحبس فيها، يعني الدم هو أصلا المفروض يكون موجود لكنه انحبس بقدرة قادر، يعني انحبس. فإذا كان حيضها من يوم 1 إلى يوم 6، يوم 1 و2 حاضت، يوم 3 انقطع، لا تظل، لأن حيضها 6 أيام ما تصلي، تعتبر نفسها حائض، يوم 4 تعتبر نفسها حائضا، يوم 5 عاودها الدم، الحمد لله احنا فيها. والقول بالسحب مرجح على القول بالتلفيق، وإن كان ابن باز رحمه الله يعمل بالتلفيق، إلا أن القول بالسحب هو يعني أقرب إلى يسر الشريعة وسماحتها، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي. ابن قدامة رحمه الله توسط في المسألة، قال إذا حاضت يوم واحد ويوم اثنين يومين ثم انقطع دمها تنتظر يوم، إذا عاودها الدم قبل اليوم نعمل بالسحب، هي لا تزال، إذا مشى عليها يوم تقضي هذا اليوم ونعمل بالتلفيق، فلفق بين السحب والتلفيق. لكن الصحيح هذا يعني مذهب شوي صعب، لكن الصحيح أن المرأة اللي تقطع حيضها، يعني تحيض يومين تطهر يومين ثلاثة أربعة، تحسب لها يعني وقت حيضها 6 أيام اللي هي معتاد عليها، وتعمل بالسحب، فتجعل أيام الحيض حيض، وأيام انقطاع الدم أيام الطهر تجعله أيضا حيض. لماذا؟ لأن الدم في الحقيقة هو منحبس، واللي هو في حالة حوض حيض. بدليل، هناك أحد الإخوة الصوماليين من الثقات يعني قرأ علي القرآن، كنا نتكلم عن موضوع نشرح في كتاب اسمه مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج زمان كلامنا، وكنا نتكلم عن موضوع الحيض، فقال عندنا النساء في بعض مناطق في الصومال لا ينزل في أيام حيضهن دم. إيش؟ قال يتغير لون أظفارها، لون العينين والأظفار يتغير اللون، فإذا تغير لون عينيها ولون أظفارها تعتبر نفسها حائض، فإذا رجع اللون الطبيعي طهرت من حيضها واغتسلت. عشان كده قلت لكم يعني يمكن هذه ما اطلع عليها احمد بن حنبل اخاف ولا الشافعي. سمعت فيها دي؟ ها؟ أول مرة. ها؟ فعشان كده قلت لكم ما في يعني الحيض، نعم. فلذلك هذه كيف نتعامل معها؟ بالسحب ولا بالتلفيق؟ مسحوبة كلها على كل الأيام، مسحوبة هذه. لأنه يكون الدم والله أعلم وتلد، ها؟ وترضع عادي ولا شيء، وعنده 100 ولد حصله. تلد وترضع كل شيء. ويعني كما يعني سبحان الله يقولون بعض الناس تسأله مثلا يقول الإشارة حمراء، يعني سبحان الله هذه هي الإشارة الحمراء، يعني فعلا أصبحت إشارة حمراء. هذه إشارة في صحيح. نعم. ويسألونك عن ينزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طبعا المرأة لا يجوز لها أن في حال حيضها لا تصلي ولا تصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فيحرم عليها الصلاة والصيام، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. في الصحيحين حديث معاذ قالت لعائشة ما بال الحائض، ليش ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن، بمعنى وفي الحيض مسائل كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. ولا تقربوهن حتى يطهرن، في اللغة العربية يقولون تقرب بفتح الراء وتقرب بضم الراء. لا تقرب معناه لا تدنو، لا تقرب، لا تقترب. لا تقرب لا تتلبس بالفعل، يعني لا تتلبس بالفعل. فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن، في قراءة أخرى حتى يطهرن. يقول الشاطبي رحمه الله ويطهرن في الطاء السكون وضمه، يضم وخف إذ سما كيف عولا. إذ سما كيف عولا، إيش يعني إذ؟ هذا رمز، الهمزة رمز لنافع المدني، وسما رمز لنافع وابن كثير وأبي عمرو البصري، وكيف الكاف رمز لابن عامر الشامي، عول العين رمز شفرة، العين رمز لحفص. فالذي يقرأ ولا تقربوهن حتى يطهرن هم نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وحفص عن عاصم الكوفي. من بقي؟ قال الشاطبي رحمه الله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني. فمن بقي؟ بقي شعبة، أحسنت، لا الدوري من ضمن أبي عمر، بقي الكسائي، شعبة والكسائي وحمزة، شعبة عن عاصم الكوفي وحمزة الكوفي والكسائي الكوفي، هؤلاء يقرؤون كيف؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. ليش؟ لأن الشاطبي قال: ويطهرن في الطاء السكون إذ خف، وثقله خف، بمعنى أن البقية الأضداد يقرؤون بالتثقيل يعني بالتشديد. إذا عندك قراءتين: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. هل هناك فرق وهرن في علم متعلق بعلم القراءات يسمى بعلم التوجيه؟ ايش علم التوجيه؟ يعني وجه لي يطهرن، ليش قال يطهرن؟ وجه لي يطهر، لماذا قال يطهرن؟ وهناك ما يسمى، وقد ألفت في رسائل الماجستير ونحو ذلك ودكتوراه، وهي مسألة أثر اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية، أثر اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية. فقال: يجوز للزوج أن يجامع زوجته لمجرد أن ينقطع حيضها. ليش؟ لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، إعمالا لهذه القراءة، لكن يلزمه أن تتوضأ فقط. وقال الجمهور: لا، لا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يتطهرن، ويطهرن يتفعلن، يعني يغتسلن. لاحظوا لنا إذا في قراءة يطهرن يعني ينقطع حيضهن، وفي قراءة يطهرن يعني يغتسلن. الذي عليه الشافعي رحمه الله، نعم، نعم، لا ما يعني يطهرنا يتفعلنا، فقط التشديد. يعني مثلا لو أردنا أن نعربها: فلا تقربوهن حتى يطهرنا، حتى يسموها حتى الجارة، بمعنى إلى أن يطهرنا. ويطهرنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، وعلامة نصبها الفتحة التي هنا قدرت، وأصبح الفعل المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة تمام ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع على الفاعلية. حتى يطهرنهن يعني يطهرن يطهرن، وليس هناك مفعول لأن الفعل لازم، لأن يطهرن من حيضهن، هذا تقدير العبارة، ومن حيضهن جار ومجرور متعلق بيطهرن. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا انقطع حيضها لم يجز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل. إذا لم يوجد ماء هل لها أن تتيمم؟ قال الشافعي: ليس لها أن تتيمم، ولا يحل له وطؤها إلا بأن تغتسل بالماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا لم تجد ماء حل له وطؤها، لأن التيمم يكون بدل عن إيش؟ عن الوضوء، بل بدل عن الغسل. وقال بعض العلماء يكفيها الوضوء إلا في حالة واحدة، وهي ثمرة الخلاف الفقهي، إذا كان زوجها يخشى على نفسه يعني التلف، أو كان محتاج لها حاجة شديدة، فله أن يطأها بعد أن تتمم، يعني إذا كان ما يستطيع أن يصبر حتى تغتسل تود الماء فتتيمم ويطأها. ففي هذه الحالة يجوز التيمم مع وجود الماء. حل هذا إذن نقول متى يعني هناك في بعض، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يجوز للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء في حالات مثل ماذا؟ يقول إذا خشي فوات الجمعة تيمم وصلى وأدرك، إذا خشي أن إذا ذهب إلى المواضي يتوضأ وكذا أن تفوته الجمعة. أي نعم. لا لا لا، هذا ينطبق إذا كان محدث حدثا أصغر. تمام. الحالة الثانية إذا خشي فوات صلاة الجنازة، على بال ما يروح يتوضأ ويرجع يكون فارغه، فيتيمم سريعا ويصلي الجنازة. وبعض العلماء يقول صلاة الجنازة ليست بصلاة وإنما هي دعاء، فلا يلزم لها الوضوء. بعض الفقهاء قال ذلك من السلف. فإذا كان هذا الرجل محتاجا لزوجته ومع وجود الماء فإنها تيمم وإله ذلك. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا، قال العلماء كالحنابلة إذا طلق امرأته ثم وعليها العدة ثلاثة قروء كما قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. فإذا حاضت ثم طهرت، في صوت يا أخوان؟ فإذا حاضت ثم طهرت هل انقضت العدة الأولى؟ عند الشافعية يقولون نعم، عند الحنابلة لا، حتى تغتسل. إذا انقضت العدة الثالثة، يعني إيش معنى يعني إذا في العدة الثالثة حاضت الحيضة الثالثة ثم انقطع حيضها هل خرجت عن عدتها؟ الشافعي يقولون إذا حاضت الحيضة الثالثة وانقطع حيضها فليس لزوجها على رجعة، ما يراجع، خلاص انتهت. الحنابلة قالوا لا، حتى تغتسل. نعم، افرض أن حاضت الحيضة الثالثة وانقطع دمها مثلا يوم الاثنين فلم تغتسل يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت وهكذا، هل لزوجها أن يرجعها؟ نعم، له أن يرجعها. ليش؟ لأن لم تخرج عن إطار القروء الثلاثة. ومتى تخرج عن إطار القروء الثلاثة؟ إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة، لأن الله تعالى قال فإذا تطهرنا، فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، وهذا هو الراجح. ما تتلكلك. لكن يلزم عندها صلاة وعندها طيب، بعض المسائل. المرأة إذا حاضت، نأخذ يعني نتف من المسائل. المرأة إذا حاضت امتنع بحيضها 11 شيئا، 11 شيئا هذا قبل التحقيق، قبل التحقيق، يعني قبل أن نحقق في هذه الأشياء. فمن ضمن هذه الأمور أولا يحرم عليها الصلاة، وهذا واضح، لكن لو أنها دخل عليها وقت صلاة الظهر ثم جاءها الحيض بعد دخول وقت صلاة الظهر فإنها تقضي الظهر. لماذا؟ لأنها دخل عليها وقت هذه الصلاة وهي طاهرة، فالوجوب متعلق بها. فإذا طهرت قبل غروب الشمس من حيضها، هذه مسألة أخرى، فهل تصلي العصر أم تصلي الظهر والعصر؟ هنا السؤال. بعض العلماء يقول تصلي العصر، بعض العلماء يقول ليس عليها أن تصلي إلا العصر، نعم، أما الظهر فلا يجب عليها. والصحيح أنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، وهو قول عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس، هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر فلأن وقت العصر وقت جمع بين الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لقول ابن عوف وابن عباس، ولأن هذا الوقت وقت يصلح فيه الجمع بين المغرب والعشاء. طيب بعض النساء مثلا يقولن والله أنا لي 14 سنة أقل أكثر وأنا فقط لا أصلي العصر ولا أصلي إلا العشاء، هل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء، ما ولوجود الخلاف. والشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله يرجح أنه ليس عليها أن تقضي إلا الصلاة التي طهرت فيها، فإذا طهرت في صلاة العصر في وقت صلاة العصر تقضي العصر فقط، ومرجح عند كثير من العلماء. وإذا طهرت وقت العشاء عليها العشاء فقط، ولكن الصحيح أنها إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. إذن قلنا الحائض ليس عليه إيش؟ الصلاة. إذا صلت المرأة وهي حائض جاهلة لا شيء عليها، وإن صلت وهي عالمة أثمت بذلك. ويحرم عليها كذلك الصيام، فلو رأت الدم بعد يعني طلوع الفجر فسد صومها. وهنا مسألة يبتلى بها كثير من النساء، يقول بعض النساء تطهر، هي تكون طاهرة يعني تطهر في الليل قبل الفجر وتنسى استحضار نية صيام الغد، تنساها، ثم هل عليها قضاء ذاك اليوم اللي ما لم تستحضر فيه النية وهي ما تعرف هل تحيض أم لا تحيض؟ الجواب ليس عليها قضاء وصومها صحيح، وهو قول الحنفية خلافا للشافعية، وهو أليق بيسر الشريعة، وليس هناك نص يعني. وإذا جاءها الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صوم ذلك اليوم. الصلاة والصيام، طبعا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أما بالنسبة للصيام فإنها تقضي، السلام ورحمة الله وبركاته، تقضي الصيام اليوم عن الذي أفطرته. إذا جاءها رمضان آخر وهي لم تقضي ما عليها، هنا إذا كان بعذر ليس عليها إلا القضاء فقط، وإن كان بغير عذر فعليها مع القضاء إيش؟ الإطعام عن كل يوم مسكين. الطواف بالبيت يحرم عليها أن تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. لكنها إن طافت بالبيت وهي حائض ما حكم طوافها؟ الجواب طوافها صحيح مع الإثم، وهل تجبره بدم؟ خلاف. قال شيخ الإسلام لا يلزمها دم، وفي رواية عن أحمد يلزمها دم، والأحوط إيجاب الدم. هذا في موضوع ماذا؟ في موضوع إذا طافت وهي حائض. وأما القول بأن طوافها وهي حائض غير صحيح فإنه يترتب عليه حرج عظيم. لماذا؟ وهو قول كثير من العلماء، لأنها إذا طافت بالبيت وهي حائض وقلنا لا يصح الطواف بالبيت وهي حائض وقصرت شعرها جهلا، فبالتالي لا تزال محرم، ولو تزوجت نكاحها باطل يكون عيالها شبهة، ويترتب على ذلك أمور يعني عظيمة جدا. لكن لو صححنا طوافها حكمنا بصحة عمرتها، حكمنا بصحة عمرتها. نعم. فالصحيح هو قول إبراهيم النخعي ووكيع وغيره بأن طواف الحائض بالبيت حرام، إلا أنها لو طافت صحيح. ليش؟ لأن اشتراط الطهارة للطواف غير صحيح، وإنما الطهارة من واجبات الطواف وليس من شروطه. لأننا لو قلنا أن الطهارة من شروط الطواف فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ولو قلنا أن الطهارة من واجبات الطواف وهو الراجح إن شاء الله، فابن عباس يقول من ترك واجبا فعليه دم. إذا طبعا سنتكلم عن الأمر النموذجي، إذا هي المرأة طافت وأثناء طوافها حاضت خرجت من المطاف وجلست ومكثت محرمة إلى أن تطهر ثم تطوف وتأتي بعمرتها، إذا كانت جاهلة تمام أو متأولة أو نحو ذلك أو حتى عارفة بالعمرة لكن تبغى كذا تبغى تخلص ما تبغى ترتبط، أو مستعجلة مسافرين طيارة سيارة ها، فيجوز لها تفضل يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض ومكان هذا الحيض إيش دم وعمرتها صحيحة ولا إشكال عليها في ذلك. نعم. نعم بعض ها 15 يوم بعدين مشكلة خاصة يجي تجي من برا و و و من جدة ما هي صح. أنا أقول لك نعم يا رجل وبحرة حتى نعم صعبة. أما بالنسبة للسعي فلا أن تسعى كما شاءت حتى لو كان جنوبا يسعى. نعم نعم نعم خطأ لا يعيد الطواف إذا أحدث في الشوط الخامس عند جمهور العلماء فطوافه صحيح ولا يعيد. وابن عثيمين يقول الطواف بالبيت ليس بصلاة. صح حديث النبي الطواف بالبيت صلاة، لكن ليس المراد بالطواف بالبيت صلاة بمعنى أن له حكم الصلاة، يعني أن له يعني ميزة الصلاة فقط. زي ما تقول مثلا يعني تقول زوج خالتك تقول له خالي زي كذا، صلاة يعني رمز يعني احترام له يعني فقط. بعض العلماء يقول إذا أحدث في الشوط الأول أو الثاني خرج وأعاد لعدم الحرج، أو الثالث إذا أحدث في الرابع أتم طوافه وطوافه صحيح. افرض أسمع هذا بيش ينقض الفتوى حقت هذا الرجل. أحدث في الخامس تمام راح اتوضأ، المسكين راح من اول احرف في الاول ينتف شعره يخرج ها مشى للثالث واحدث صح ولا لا ها لا عليه لا دم ولا هم يحزنون بس اللي افتاله ما عنده دم ولا يتوضأ ها او اثناء الطواف لا يلزمه ابدا لا يلزمه يطوف وليس عليه شيء. طبعا الإنسان يعني شوف الإنسان له حالتان، الحالة النموذجية الصحية يعني حالة يكون ما عنده شيء، لازم يأتي بالأشياء على سنقة عشر يعني كامل يعني متفضل إلى آخره. لكن سبحان الله قد يحصل له من الأعذار في أوقات الزحام وقت أوقات الحرج، تمام. وهناك من الفقهاء والأدلة والبراهين التي تبين يعني صحة فعله، فلا ينبغي لنا أن نعدل يعني لا نخلط بين الحالة النموذجية والحالة اللي فيها نوع من المشقة والحرج، لا نخلط. وهذا ما يسمى عند الأصوليين والمحققين من الفقهاء بتحقيق المناط. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أي نعم. وهناك أمثلة كثيرة خاصة في الحج، الرمي قبل الزوال وبعد الزوال وكذا. فهنا مثلا الفقهاء بعضهم يقول له أن يرمي قبل الزوال وأن ينفر مباشرة، وبعضهم يقول يرمي قبل الزوال ولا ينفر إلا بعده، وبعضهم قال ليس له أن يرمي إلا بعد الزوال ولا ينفر إلا بعده. فأحدهم قال إيش الصحيح؟ قلت له كله صحيح، هذا كله صحيح. قال كيف؟ قلت له حذرك أنا، هذول كلهم يعني الفقهاء هذول كلهم يعني عبطة ما يفهموا شيء؟ لا لا يمكن. الذي قال بجواز الرمي قبل الزوال والنفر قبله عطاء ابن أبي رباح المكي، حج سبعين حجة، وكان من أعلم الناس بالمناسك، هو أصلا في مكة ومفتي أهل مكة، وغيره أيضا من الفقهاء. فكيف نتخرج؟ عندنا قاعدة في الأصول تقول إعمال الكلام أولى من إهماله. إذا كان الرجل مثلا عنده طيارة يعني مسافر هتمشي يوم الثاني عشر في الحج الساعة الحادية عشرة ظهرا، هذا الرجل ماذا نقول له؟ نقول له بقول عطاء ارمي قبل الزوال وتوكل على الله، لأنك لو قلت له لا ترمي إلا بعد الزوال أو لا تنفل بعد الزوال ما بيحصل حجز إلا في صفر، ما بيحصل حجز أو في محرم ضرر عليه. واحد آخر عنده مريض وكذا وكذا، نقول له ارمي قبل الزوال ولا تنفر إلا بعد الظهر. واحد في حالة نموذجية إلى آخره مرتاح كل شيء تمام، لا ما يجوز لك أن ترمي إلا بعد الزوال أو العصر، ما يجوز لك ذلك. هذا ما يسمى بتحقيق المناط، وهذا يعرفه الفقهاء المتخصصون في الفقه الإسلامي. أي نعم. إذن الطواف الصيام والصلاة طواف البيت قراءة القرآن، هل للحائض أن تقرأ القرآن؟ جمهور الفقهاء يقول ليس لها أن تقرأ شيئا من القرآن. والإمام الطبري رحمه الله ومال إليه ابن عثيمين وقبله شيخ الإسلام للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض عن ظهر قلب، وأما نظر فلها أن تقرأ نظرا لكن بإيش؟ بحائل. وهناك أمر نستطيع أن نقول حيلة شرعية، لها أن تقرأ القرآن من غير حائل من عن طريق كتب التفسير، تمسك تفسير ابن كثير وتقرأ منه القرآن، يعني تمشي ما تقرأ التفسير، تمشي الصفحات. لا ولا يعتبر مصحفا. كيف؟ طيب كيف اعتبره مصحف مو مصحف؟ لا وهنا بعطيك حاجة ممتازة ذكرتها، ولها أن تمسك الجوال وتقرأ من المصحف الذي فيه الجوال، لأن المصحف الفلاش الموجود في الجوال أو الفلاش الموجود في الإنترنت لا يترتب عليه أحكام المصحف، فإنه صورة للمصحف وليس هو مصحف. إذن لا أن تقرأ بإيش؟ لا أن تقرأ بالجوال كما تريد، تقرأ من الكمبيوتر من الفلاش، في فلاش القرآن، فلاش القرآن أيها أي جميل، تقرأ طالك زي مصحف مكة مصحف المدينة وكذا في ماوس تقلب فيه. نعم عجيب هذا مرة والله صراحة. والحمد وليس له حكم المصحف أيضا، ها وين أجل القراءة؟ نعم إذا سبحان الله، الله عز وجل خفف عنا بهذا الشيء. نعم لا لا هذا لا نقول به. المصحف اللي في المحراب لا نقول به أبدا. يعني هو معازر كذا؟ أي نعم، هذا هو لا نقول به أبدا. لماذا؟ لأن موضوع الصلاة أو المساجد أو نحو ذلك الأمور فيها توقيفية، ولا نقتصر فيها على الوارد. لماذا؟ لأنه لم يصبح هناك أي ميزة بين الحافظ وغير الحافظ، فأصبح الحافظ وغير الحافظ سواء. لا، وقد يأتي رجل أكره، إيش رأيكم مسوي شاشة كبيرة كده هنا في الساحة وتبدأ نخليها مسجد صار سينما بعدين؟ لا، ما نتوسع، مع أن الأمر في نفسه جائز. يعني الأمر، شوف لاحظ، الأمر في نفسه هو جائز، لكن لما يترتب عليه من أوصاف أخرى مستقبلية وحالية نقول بمنعه. نعم، هذا هو. ومثل بالخشوع، وحتى احنا ينبغي لا ما يصير ذا مرة، ما يصير يعني شغل يعني، أو ذاك اللي خطب يعني خطبة باللابتوب وكذا. هو الأمر في نفسه، هو في خلط ترى بالمسألة، الأمر في نفسه جائز في نفسه، لكن لما يترتب عليه فيما بعد يعني ممنوع. فيما يترتب عليه يعني يذهب يعني هيبة المسجد وكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. طيب أيام إيش؟ لا لا مشكلة، ترجم عادي يعني، يصنع مصنع الحاج. لا لا تطوف، لا بد أن تطوف في البيت، إلا طواف الوداع ليس عليها وداع. الإفاضة نعم نعم، إذا خشيت فوات الرفقة تطوف هي حائض. بس تفضل، حياك الله، جزاك وياكم. نعم، التيمم يغني عن الغسل. نعم، في سؤال يا اخوان؟ في سؤال قبل ما اروح اشتري فول؟ نعم نعم. واحد سألوا قال أنا أفطرت خمس أيام متعمدا. نعم. فقال له بس عليك التوبة وعليك الصيام. القضاء؟ لا، إذا صام خمسة، أي إذا أفطر خمسة أيام متعمدا فعليه التوبة والندم الشديد، وليس عليه قضاء ما فاته، وإنما يستكثر من النوافل، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. القرمشة يقول لك فول القرمشة. الغامض. أي نعم. أبو زيد. إيش؟ لأنك أنت بالمناسبة أنت عندما تقول لو على خمس أيام. جبت له يعني ما صار ما شعر بعظيم جرمه. حتى قال له لو تعمل العالم إذا فاتك رمضان الثاني، إذا دخل عليك رمضان الثاني أنت المصلي. ليس عليه شيء. هذا نكلم من الغموس، ما فيه كفارة. وهذا يعني رأي فقهي يعني، ما مشكلة. ها؟ أيوه. ايش هو؟ لما اتحدث عن رسول الله يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم حكم وحكم في معنى. ايوه. الله عجبت نسي الدنيا وصلت لي لي وقت. نعم نعم. هذه صحيحة؟ ضعيف هذا. هذا حديث علي بن ابراهيم. ما تعرف علي بن ابراهيم؟ صعب موجود وحين. على إبراهيم؟ الله ما أدري فينا. كان لو جاك أحيانا ملو يبدأ يتكلم. السلام ورحمة الله وبركاته. هم بعد العلماء يعني اختلفوا، هل الأمر بالأداء هو نفسه عين الأمر بالقضاء؟ يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هل هذا الأمر هو نفسه أمر بالقضاء؟ فمن قال أن الأمر بالأداء هو نفسه أمر بالقضاء أفتى فتوى الشيخ بن حميد، ومن قال بأن الأمر بالقضاء يحتاج إلى نص جديد أفتى برأي ابن تيمية رحمه. والذي نراه اللي حققناه في علم الأصول أن الأمر بالأداء ليس هو أمر بالقضاء، وإنما الأمر بالقضاء يحتاج إلى إيش؟ إلى أمر جديد. تفضل يا شيخ. محمد من؟ ايش المسألة؟ اي مسألة هذه؟ كان صيام السبت او كذا؟ والله ما ادري، يمكن اخذوا بحث من بعوث يودوه اياه او شيء، ما ادري عاد، يمكن احتمال. لكن الشيخ ما شاء الله يرجع للحق، يعني ما في مشكلة يرجع. يقول لك الإيمان، شوف السؤال، يقول لك الإيمان يندرج تحت أي توحيد؟ طبعا هذا السؤال جزاه الله خير، أول شيء 12345 جزاه الله خير على سؤالي عن التوحيد، لكن أخي الكريم لابد أن تعرف معنى الإيمان ومعنى التوحيد. التوحيد إفراد الله عز وجل بما يختص به، والإيمان هو الإقرار بشيء عن تصديق الله، وذلك يستلزم القبول الأخبار والإذعال الأحكام. فالإيمان تمام مندرج تحت التوحيد. فعلما التوحيد عنوان كبير، التوحيد توحيد الألوهية والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالتوحيد يعني من موضوعاته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك. أما التوحيد الصحيح الثلاثة هو توحيد الربوبية، طبعا تؤمن بالله ربا، تؤمن بالله معبودا، شوف تؤمن، لاحظ ضع خط تحت كلمة تؤمن، تؤمن بالله ربا توحيد الربوبية، تؤمن بالله معبودا توحيد الألوهية، تؤمن بالله أسماء وصفات على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم أسماء وصفات. نعم بعد إذا تبين طلوع الفجر خطأ يقضي ذلك اليوم. طيب، وصلى على نبينا محمد. أوي يطغى قال لا